الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: عرفنا بأن الإيمان ليس في القلب فقط بل في الجوارح واللسان، وأن من قال الإيمان محله القلب فقط وأن من أقر فقد آمن أنه غلط وغير صحيح، فهل هذا الكلام يرد على مثلا حينما أنهيه عن حكم ما ويقول لي أهم شيء النيات، فهل أقول لهم بأن الإيمان في القلب والجوارح واللسان ولو أقررت بقلبك لقرت جوارحك؟ مثال ذلك عندما آتي لامرأة وأنهاها وأوضح لها عن حكم الحجاب فتقول لي أهم شيء النية، فهل هذا صحيح؟ الحمد لله، لقد أجمع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على أن الإيمان ليس اعتقادا بالقلب فقط، وإنما هو اعتقاد باللسان وإنما هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وعلى ذلك كلمة أهل العلم رحمهم الله تعالى. فأما قولنا اعتقاد بالقلب فلقول الله تبارك وتعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال الله عز وجل: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وأما قولنا قول باللسان فلقول الله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الآية بتمامها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 أو قال 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، فالحياء عمل قلبي، والنطق بالشهادة عمل لساني، وإماطة الأذى عن الطريق عمل بالجوارح. وكذلك الإيمان عمل بالجوارح والأركان، لقول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمقصود بالإيمان هنا هي الصلاة كما ثبت ذلك في الصحيح، وأنها نازلت في قوم ماتوا قبل تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، فسأل عنهم الصحابة، أي سألوا عن صلاتهم السابقة، فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والأدلة على هذه الجزئيات كثيرة من الكتاب والسنة، وقد وقع عليها اتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى. وبناء على ذلك فلا يجوز للإنسان إذا أمر بشيء من المعروف أو نهي عن شيء من المنكر أن يعلل عدم امتثاله للمعروف أو عدم تركه للمنكر بأن الإيمان في القلب، فإن المعلومة أن كل إناء بما فيه ينضح، وأن كل أمر باطني فلا بد أن تكون له قرائن في الظاهر. فلو كان إيمانك في القلب صادقا صحيحا كاملا لحملك ذلك على امتثال المعروف وعلى ترك المنكر. فمن يدعي أن قلبه ممتلئ بالإيمان ولكن لا تلزموه بأن يفعل شيئا من المأمورات ولا أن يترك شيئا من المحظورات فهذا كاذب في هذه الدعوة وإن أقسم عليها 1000 يمين. فإن القرائن في الظاهر تدل على موجود في الباطن، فمن يزعم أن إيمانه في الباطن موجودا ثم لا نجد آثار هذا الوجود الباطني على جوارحه بممثلة في امتثال الأوامر واجتناب الزواجر فإن هذا كاذب في هذه الدعوة. فإذن الأعمال والأقوال مصدقة لوجود القلب في الباطن، فمن زعم بأنه مؤمن ولا نجد عليه آثار هذا الإيمان فهذا كذاب، هذا كذاب. فإذن الإيمان الباطني له أجره وثوابه، وقول اللسان له أجره وثوابه، وعمل الجوارح له أجره وثوابه، ولا يغني بعضهن عن بعض، بل لا بد أن تخرج في صورة متكاملة، أن يقوم الإنسان بفعل الأوامر مبنيا على إيمان القلب، وأن يترك الزواجر مبنيا على إيمان القلب. فإذا إيمان القلب بلا قول ولا عمل غير نافع، وعمل الجوارح بلا قول واعتقاد أيضا غير نافع، وقول اللسان بلا اعتقاد ولا عمل أيضا غير نافع، بل لا بد من اجتماعها، فتلك ركائز الإيمان لا تنفع إلا مجتمعة فلا يفرد بعضها عن بعض. فللإيمان الباطني مقتضيات ظاهرة، فتربية اللحية من مقتضيات الإيمان الباطني، وحرص المرأة على حجابها أيضا من مقتضيات الإيمان الباطني، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان والصدق في الحديث وترك شرب الخمر وترك الزنا وترك أكل الربا، كل ذلك إنما هو عبارة عن مقتضيات وآثار لوجود هذا الإيمان الباطني، والله أعلم.